من ايديك بتجيني رغبة في البكاء وكأن أرض فيها مي عطشة لمياه السماء. معرفش ليه نورك في عيني يشجيني تحول لما وانا بغمض عيني عفوا ضحت ضامي لله. في روحي تتفتح عيون تعايني المجد بسكون ملامح الوجه الحنون تحول شمعة بكاء. في روحي تتفتح عيون تعايني المجد بسكون ملامح الوجه الحنون تحول شمعة بكاء. ملامح الوجه الحنون تحولني شمعة بكاء. ما عرفش عدم الكاد ما القلوها بإنسان نطق الكلام بدون لسان لما نطق فيه البكاء